الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، هو يتكلم شيخ الإسلام بعد ذلك إخوة في اقتضاء الصراط المستقيم عن قضية شد الرحال إلى زيارة القبور أو زيارة القبور. طبعا لا خلاف عند ابن تيمية في أن أصل مشروعية زيارة القبور أنه ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا خلاص ثابت، لكن الإشكالية أنه ذكر في شد الرحال لزيارة القبور قولين لأهل العلم رجح منهما القول بأنه لا يجوز، وهذا أنا أطلت فيه وذكرته في اللقاء الأول من 27 لقاء، في اللقاء الأول الممهد للكلام حول هذه السلسلة. وصراحة يعني لن نأتي بجديد، لكن شيخ تيمية عليه رحمة الله يعني تكلم انه لا يتحرى الدعاء عندها، لا يصلى عندها، لا تشد الرحال اليها، وان شد الرحال انما يكون للتعبد في المساجد المعروفه، فلا تشد الرحال لا الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الى قبر احد من الصالحين، ولا الى قبر قبور الانبياء ومن على شاكلتهم من الصالحين والشهداء وهؤلاء. وهذا ذكره شيخ الاسلام، وذكر أن هذا من مما يعني أنكره العلماء قديما، وذكر كذلك القول الآخر، يعني ذكر القول الآخر بالجواز. هو لم ينقل الإجماع أصلا، لم ينقل الإجماع على هذه المسألة. من يتهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، من يتهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه نقل الإجماع على الجواز، هذا رجل يعني فاسق ترد شهادته، إذ إن الرجل نقل القولين ورجح أنه لا تشد الرحال ولا يسافر لزيارة هذه القبور، وهذا الذي قصده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولذلك هو صدر الكلام بقوله: وقد اختلف أصحابنا يعني الحنابلة وغيرهم، هل يجوز السفر لزيارتها، يعني قصد السفر لزيارة القبور، على قولين: أحدهما لا يجوز، والمسافرة لزيارتها معصية وبدعة وهو أمر غير وارد، ولا يجوز قصر الصلاة فيها في هذا السفر، إذ إن الأصل عند الحنابلة عند أصحابنا أن ما كان السفر له غير مشروع فلا يجوز قصر السفر فيه، إذ إنه سفر معصية. قال: وهذا قول ابن بطة وابن عقيل، وإياك شخصيا ابن بطة وابن عقيل وغيرهما، لأن هذا السفر بدعة لم يكن في عصر السلف، وهو مشتمل على ما سيأتي من معاني النهي. ولأن في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر المسجد الحرام والمسجد الأقصى، قال: ومسجدي هذا. وهذا النحي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد، يعني إن كان أصلا الرحال لا تشد إلى المساجد فمن باب أولى أنها لا تشد إلى المقابر، وإن كان قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالسفر هو ذكر إن هناك قولين، حتى لا يأتي مجرم ويقول أن ابن تيمية يدعي الإجماع على هذه المسألة والمسألة خلافية. رجل صدر الكلام في اختلاف في المسألة، وهو رجح القول الآخر، ورجحه بناء على أدلة هي أقوى من أدلة المخالفين. الخلاف هنا يفيدنا ماذا يا شباب؟ الخلاف يفيدنا شيئا. ما هذا الشيء؟ الخلاف يفيدنا أننا لا نحتد في الإنكار على المخالف. المخالف له بعض المعتمدات، وله بعض المباني، وله بعض النظر، وهو على كل حال مجتهد ومأجور وإن أخطأ في اجتهاده، لكن الرجل رجح القول بعدم جواز ذلك بناء على أدلة قوية جدا، وبناء على كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة، وبناء كذلك على الكتاب والسنة، دلالة الكتاب والسنة على هذا. ولذلك ذكر مباشرة القول الثاني، قال: والقول والوجه الثاني أنه يجوز السفر إليها. لما قال أنه يجوز السفر إليها، ذكر أن هذا كلام طائفة من المتأخرين، كلمة طائفة من المتأخرين دائما يا إخوة ستجد في القرون الخمسة المتأخرة أو الستة أو السبعة المتأخرة، يعني لن تجد خلافا في هذه المسألة لا عند الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأئمة الأربعة، ولا حتى عند ابن حزم المذهب الظاهري. فهؤلاء كلهم يعني أطبقوا على أنه لا يجوز السفر شد الرحال بدلالة الحديث. الحديث يقول: لا شد الرحال إلا لثلاثة مساجد، فإن كان المساجد أصلا خلاف هذه الثلاثة لا تشد لها الرحال، حتى وإن نظر أن يعتكف في مسجد غير الثلاثة فله أن يعتكف في أي مسجد، لأن كلها متساوية، المساجد كلها متساوية إلا هذه المساجد الثلاثة لما ثبت لها من الفضل، فالصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى ب500 صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000 صلاة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو قال من المتأخرين، يبقى الذين خالفوا هم من المتأخرين وليس المتقدمون، المتقدمون لم يختلفوا في هذا. قال طائفة من المتأخرين منهم أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله، وأبو الحسن بن عبد يوسف الحراني، وطبعا هذا من الحنابلة وهو متأخر، والشيخ أبو محمد المقدسي، الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن مسرور الجماعيل المقدسي معروف، وما علمته منقولا عن أحد من المتقدمين. مما يضعف هذا القول عنده أنه أصلا ما نقل في القرون المفضلة ولا عن الصحابة، وليست له دلالة من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على أن الحديث لم يتناول النهي عن ذلك، كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان والعلماء والمشايخ والإخوان أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة. فأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور، منها الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، تواترت النصوص أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك مثل هذه الأشياء والتغليظ فيه. أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه، لأن الأحاديث ثابتة صريحة واضحة في هذا، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه بناء القبور على المساجد. ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة، لفظ الكراهة عند المتقدمين يعنى به غالب الألفاظ التي ترد في حتى في المذاهب الأربعة عند أئمة المذاهب، ويقول أكرهه أو مكروه، فهو يعني به الحرمة، فما أدري عنى به التحريم أو التنزيه، ولا ريب في القطع بتحريمه. طب التحريم بناء، ما المبنى الذي بنيت عليه التحريم يا مولانا؟ قال سمعت رسول الله قبل موتي يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الشاهد، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا هو الشاهد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل يعني الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، وإياكم أحمد، طفق يطرح خميصة عن وجهه له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مصنعه، هذا صريح جدا في النهي عن بناء المساجد على القبور، وذكر في ذلك الأدلة كثيرة جدا، والحديث يعني روي عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنه. وطبعا حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وإن كان الحديث فيه كلام. فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين كمساجد مش عارف البدوي، السيد البدوي، ومسجد الحسين، وسيد زينب والملوك وغيرهم، يتعين إزالتها. يقول إن ولي الأمر يجب عليه أن يزيلها، لأنها من أعظم ذرائع الشرك والغلو في الصالحين، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. شوف الشيخ الإسلام تيمية يقول هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلم، يعني أقل درجة من درجات الكراهية أن تكره الصلاة في هذه المساجد المقبور، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب. في ابن قدامة يقول من بنى مسجدا في المقبرة بين القبور فحكمه حكمها، بمعنى أن المسجد يزال وتخلص للمقابر، تكون مقبرة، لا يصح أبدا أن تكون مسجدا أو أن يصلى فيه، لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخرى. وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد، مقبرة المجردة عن مسجد، هل حدها 3 أكبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر، على وجهين يعني في المذهب. ثم يتغلظ النهي إن كانت البقعة مغصوبة، ده شيء أمر آخر، وأنت إذا بنيت مسجد فأنت غصبت المقبرة، المقبرة خالصة للمقابر للأموات، فأنت غصبتها وبنيت على جعلتها للعباد، فلا يجعل ما للعبادة للمقابر ويوضع فيه القبر، ولا ما للمقبورين والمدفونين والأموات لا يجعل للعبادة، مثل ما بني على بعض العلماء أو الصالحين أو غيرهم ممن كان مدفونا في مقبرة مسبلة، مسبلة يعني يا شباب يعني موقوفة، فبني على قبره مسجد أو مدرسة أو رباط أو مشهد وجعل فيه مطهرة أو لم يجعل، فإن هذا مشتمل على أنواع من المحرمات. مطهرة يعني ميضة، الميضاء المكان الذي يتوضأ فيه الناس. أحدها أن المقبرة المسبلة لا يجوز الانتفاع بها أصلا، يعني واحد جاء وقال هذا المكان هو لدفن أنا وقفته لله ليدفن فيه أموات المسلمين ممن ليس له مكان يدفن فيه، مسبلة وقفوا على هذا من غير تعويض، مسبلة من غير تعويض. فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميت في المسجد، أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة، أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه، هذا محرم أصلا. يعني لو جئت في طريق المسلمين وبنيت مسجدا فهذا محرم. كذلك بناء المسجد فيه المقابر أو استخدام هذه المقابر كمدرسة لتعليم المسلمين أو ما شابه ذلك، هي مسبلة للأموات، ولا يجوز لك أن تتخذها لغرض آخر أو تتخذ منها غرضا آخر. الثاني، اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين، وهذه مصيبة أخرى. هو سيستدل بماذا؟ سيستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني في بداية على ماذا؟ على مقابر المشركين، ونبشت هذه القبور لأن هؤلاء لا حرمة لعظامهم ولا حرمة لأمواتهم بخلاف أموات المسلمين، فلهم حرمة، لا يجوز نبش قبورهم. قال: وإخراج عظام موتاهم كما قد علم ذلك. الثالث، يتكلم عن المحاذير التي تحصل من بناء المساجد على المقابر. الثالث أنه روى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور. الرابع، أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات بين مقابر المسلمين من أقبح ما تجاور به القبور، لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل مسلم، قبر رجل مسلم، لأن قد يتبول فيها وتحدث فيها بعض الأشياء ويستنثر فيها مثل هذه الأشياء. الخامس، اتخاذ القبور مساجد، والنصوص محرمة لهذا، نصوص صريحة واضحة في تحريم اتخاذ القبور مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا. الإسراج على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل ذلك، لأن الأصل في القبور أنها تذكر الآخرة، أن الإنسان إذا رآها يعني أصابته الخشية ودمعت عينه وتذكر الآخرة في الظلام والظلمات، وتذكر مصيره إذا وضع في هذا الموضع حيث لا أنيس ولا جليس في ظلمة القبر ووحشته، لابد أن نتذكر هذا. فمن أن لنا يعني هذه المقابر التي المقابر المزخرفة الآن وعليها بوابات الحديد العظيمة والمجصصة بالرخام والبلاط ومثل هذه الأشياء، كيف يرق القلب عندها ومصراجة بأضواء مختلفة، كيف يرق القلب عندها؟ مستحيل أن يرق القلب عندها، هذا مستحيل، هذه ليس مما يذكر الآخرة، هذا مما يقسى القلب أصلا. نافت وضادت الحكمة من زيارة المقابر، زيارة المقابر أن ترق القلب، تدمع العين وترق القلب وتذكر الآخرة، فإذا ذهبت إلى وجدتها بهذه الصورة كيف يرق قلبك؟ كيف تدمع عينك؟ كيف تتذكر الآخرة مزخرفة ورخام وبلاط وسروج وإضاءات ومثل هذه الأشياء؟ وهذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السابع، مشابهة أهل الكتاب، ونحن منهيون عن مشابهة أهل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب كما هو الواقع. وقد كانت البينة التي البنية التي على قبر إبراهيم مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود المئة الرابعة، كانت مسدودة، فقيل إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت لذلك، وقيل إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك، ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة، وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية المباني التي بنيت عليها القبور، وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتقاءا لمعصيته صلى الله عليه وسلم، وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقا لا يجوز بلا خلاف. إيقاد المصابيح، شيخ الإسلام يقول: لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الواردي، ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دهن وغيره، بل موجبه موجب نذر المعصية، من نذر أن يطاع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الصلاة عندها وإن لم يبنى هناك مسجد، فإن ذلك أيضا اتخاذها مسجدا. الأصل فيه نهي عن الصلاة عند المقابر كما قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، أن تصلي الناس عند هذا القبر. ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا وإن لم يكن هناك بناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حديث عند أحمد وغيره وأسناد مقاربة مقاربة يعني أسناد مقاربة يعني تحصل للتحسين. إن شيخ الإسلام صحيح هو كل من تكلم فيه فلم يستوفي طرقه فهذا الحديث يصح عنده. ولو أعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة. لماذا؟ لأن تراب المقابر في الغالب يختلط بماذا؟ يختلط بصديد الموتى. وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون. ونجاسة الأرض مانع أصلا من الصلاة فيها، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، طهارة اللباس والجسد وطهارة البقعة التي يصلى فيها سواء كانت مقبرة أو لم تكن. لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، فإنه قد بين أن مشابهة اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وكذلك سد الذريعة إلى عبادة هؤلاء والغلو فيهم بعد ذلك. هذا مما تركز عليه الشريعة جدا وتجله وتعظمه، فيتسد. يعني الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث به، وإلى غير ذلك من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يسد أي ذريعة. قلتم والذي نفسي بقبل والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إلى غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولذلك قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا، أن يتخذه الناس مسجدا. وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهى عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وأنت إذا ذهبت إلى أهل الجاهلية وكيف عبدوا اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، فاللات كان سبب عبادات عظيم قبر رجل صالح كان هناك، ولذلك نحن منهيون عن هذا. وقد ذكروا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوك ونصرا أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام. فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس ويعوق ونصرى قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح عليهما السلام، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم، وأعد هذه القصة كثيرة، كان أشوق لنا إلى العبادة. الشيطان لا يصدمك بأن يقول لك مثلا أعبدهم مباشرة، ولا يصدمك بالأمر بهذا المنكر العظيم، لكن يتدرج معك حتى تلين نفسك، فإذا لنت نفسك سهل عليك بعد ذلك العباد. قال لنا فقط نصنع لهم صور وتمثيل وحتى نتذكرهم، فإذا تذكرناهم كان ذلك دافعا لنا وقوة لنا على العبادة. فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونه. نسيت بقى خلاص، ينسى العلم مع الوقت. والشيطان نفسه طويل جدا، الشيطان لا يعني لا يزعجه أن يكون هذا الجيل والذي بعده والذي بعده على الاستقامة، حتى يأتي جيل وينقطع ما بينه وبين الأجيال السابقة فيقع في المنهيات كلها. ما عنده مشكلة أبدا أن ينجو جيل أو جيلان لأجل أن يضل جيلا ويقعه في الشرك التام ويودي به إلى جهنم والعياذ بالله. ثم اتخذها العرب بعد ذلك، هذه العلة، أعظم علة أنه خشية من العبادة، خشية من الغلو. فهذه علة، لأنه كثير من الأمم وقعت في عبادة هذه الأصنام بسبب هذا، ولذلك نهت الشريعة عن اتخاذ القبور مساجد، سواء الوقوع بقى في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو البدع. قال فإن النفوس قد أشرقت بتماثيل القوم الصالحين وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك. فتخيل يسهل جدا إن كان ثمة رجل من الصالحين والعباد والذين لهم في قلوب الناس منزلة، يسهل جدا أن يتبعه الناس على هذا. قال ولهذا نجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد. من المسجد أعظم، ونحن منهيون عن العبادة هنا في المقابر ومنهيون عن الصلاة فيه، بل ولا في السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليه الرحال، مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه مصيبة كبيرة، ولذلك قال بعض الأفاكين المتأخرين والمساجد المقبورة خير من المساجد التي لا قبر فيها. قال فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيرة وصغيرة هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها. لماذا؟ لأنها أوقات كان يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيه، فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ذلك. يبقى كثير من المسائل التي يفعلها المشركون وأهل الكتاب لا تفعل فعلهم حتى وإن لم تقصد مشابهتهم، حتى وإن لم تقصد مشابهتهم في مثل هذه الأشياء. لكن إذا قصد المشابهة، يعني واحد صلى عند المساجد والقبور وهذه الأشياء يقصد التبرك، هذا محدى لله ورسوله ومخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيها لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا، بل ولا مزية شر، بل مزية شر. الصلاة في البقع المقبورة والمساجد المقبورة هذه مزية شر، ولذلك احنا يعني دائما تقول له طب يا أخي الله يبارك فيك واحفظك، أنا أسألك سؤال واحد، هل الصحابة رضي الله عنهم هل هناك من الأولياء والصالحين من هو خير من أبي بكر؟ هل هناك من الصحابة والصالحين من هو خير من عمر، من عثمان، من علي؟ طيب من الأئمة الأربعة، ائتني بواحد من هؤلاء صنع له مسجد، بني القبر وصنع مسجد على قبر، أو أوصى بأن يصنع المسجد على قبر، هذه ذريعة من أعظم ذرائع الشرك على الإطلاق، وهو الذي تسبب في إشراك الأمم السابقة، يعني الأمم السابقة أشركت وقعت في الشرك والضلال بسبب هذا، بسبب الغلو في الصالحين، بسبب الغلو في الصالحين. الله يبارك فيك يا شيخ محمد، جزاك الله خير. فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشي من هذا وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والعبودية هي أعظم وأشرف منزلة يمكن أن ينالها العبد. وعبدوا تماثلهم، واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم، والأمة الوسط عرفوا مقادرهم، يعني اليهود غلوا وجفوا في عيسى وأمه، وجفوا في أمه وقالوا هو ولد زنا، والنصارى غلوا في عيسى صلى الله عليه وسلم حتى رفعوه إلى درجة الألوهية، ونحن أمة وسطا، أمة وسط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد، يعني الذي يجب أن تعتقده وأن توقن به أنه ما من خير ولا مصلحة إلا ودلنا عليها، وما من شر ولا مفسدة إلا نهانا عنها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن الشريعة الحق جاءت لتحصيل المصالح وإكمالها وتقليل المفاسد ونفيها. الشريعة كده، الشريعة بتحرص حرصا شديدا على تكميل المصالح تكميلا شديدا وتقليل المفاسد ونفيها تماما. قال وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد، وإنما عليه التسليم والطاعة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإنما حقوق الأنبياء في ماذا؟ في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم واحترامهم وتقديمهم وإثارة طاعتهم ومتابعة سنتهم ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك بهم، كما أن عامة من يشرك بهم شركا أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ما ابتدعه من الإشراك بهم والعياذ بالله. وكذلك حقوق الصديقين المحبة، أنك تحبه وتجله ونحو ذلك من الحقوق التي جاء بها الكتاب والسنة. طيب الفقهاء اختلفوا في الصلاة في المقبرة، هل هي محرمة أو مكروه؟ حتى نتكلم عن الخلاف الفقهي، الخلاف الفقهي معتبر. اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة، هل هي محرمة أو مكروه؟ فطيب لو هي مكروهة أو هي حرام، هل تصح الصلاة مع تحريم، مع التحريم أم لا؟ المشهور في مذهبنا، مذهب الحنابلة، أنها محرمة لا تصح، ومن تأمل النصوص يتبين له أنها محرمة بلا شك وأن صلاته لا تصح. الغرض هنا ليس تقرير المسائل المشهورة فإنها معروفة، وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيره، فمما يدخل في هذا قصد القبور للدعاء عنده أو بها، فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين، دعاء عند القبور ينقسم إلى نوعين، أحدهما أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيه، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور، هو بيدعو عادي ماشي في الطريق وبيدعو ففجأة مر بالقبور، أو كمن يزورها فيسلم عليه ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاء في السنة، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وأن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. الثانية أن يتحرى الدعاء عندها، أنه يتعمد الدعاء عندها، يعني يجاب دعاؤه عند القبور ولا يجاب عند غيره، هذه مصيبة أخرى، فهذا منهي عنه، إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو إلى التحريم أقرب. والفرق بين البابين ظاهر، فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم، يعني ماشي وأنا بدعو الله تبارك وتعالى واجتزت، يعني مريت على صنم أو صليب أو كنيسة، أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب لا ينتبه له هو ذاهل عنه، أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل، أو بات في بيت بعض أصدقائه ودعا الله، لم يكن بهذا بأس، خلاص لا بأس فيه. ولو تحرى الدعاء، يعني قال أنا سأدعو عند الصنم أو عند الكنيسة أو عند المقابر أو مثل هذا، وهو يرجو الإجابة بذلك، لكان هذا من العظائم، كبيرة من الكبائر. بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندها، لكان هذا من المنكرات المحرمة والعياذ بالله، إذ ليس للدعاء عندها فضل، ليس للدعاء عند القبور ولا هذه الكنيسة ولا، فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب، بل هو أشد من بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد واتخاذها عيدا وعن الصلاة عندها بخلاف كثير من هذه المواضع. ومما يرويه بعض الناس من أنه قال إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور، هذا طبعا من الافتكاسات العظيمة والبدع الجليلة، كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء، ويبين ذلك بأمور. قديما يا إخوة لما كنا نقرأ للفقهاء من 20 سنة مثلا ونقول إن الفقهاء يقولون يعني بعدم جواز الإقامة بين أظهر المشركين، كنا نتعجب، أنا نفسي كنت أتعجب وأقول يعني بلاد الحريات فيها حريات وفيها كذا وفيها كذا، الإنسان يستطيع أن يعبد ربه كما شاء وليس فيها تضييق كما في بلاد المسلمين. فلما عركتنا التجربة وعركناها ورأينا أحوال إخواننا الذين أقاموا في الغرب، إخواننا الذين أقاموا في الغرب، ويعني وجدنا بريطانيا، وجدنا هذا، صدقنا بكلام، وإن كان فيها بعض الآثار أن الإقامة بين أظهر المشركين هذا من أعظم ما يقلل تعظيم الدين في القلوب ومحبته في القلوب، وأن دول الغرب مهما حصل فإنها لا تسمح أبدا بإقامة الشعائر كما ينبغي وكما أراد الله تبارك وتعالى، وفيها كذلك من الضرر على الأبناء الجيل الثاني والثالث ما الله عز وجل به عليم، فينتهي الإنسان وللأسف الشديد لا يسمع أذان ولا يسهل عليه الصلاة ويعتاد عادات القوم فيقترب منهم ويلين قلبه لهم حتى وإن لم يرد ذلك، وهذا فيه من المفاسد ما الله عز وجل به عليم. فالحمد لله على نعمة الإقامة في بلاد الإسلام على أي وضع، الحمد لله رب العالمين على ما فيها من المفاسد والإشكاليات والتضييق، لكن هي يعني أعظم وأرحم بكثير من الإقامة في بلاد الغرب أو في دول الكفر. قول بعض الناس إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور أو نحو هذا، وكلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء، والذي يبين ذلك أمور. أحد هذه الأمور أنه قد تبين أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو لألا تتخذ ذريعة، نوع من الشرك بالعكوف عليها وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة وما شابه ذلك. ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء، الذي قد نزلت به، بعض الناس قد يضطر في الدعاء ويدعو في أي مكان ويستجيب الله عز وجل له حتى وإن كان مشركا، وليس هذا دليل على أن الدعاء عند هذه القبور مستجاب. الثاني أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن، أمر غير مشروع لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ولا ذكره أحد من العلماء ولا الصالحين المتقدمين، بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد 100 الثانية، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك، فهل لا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي؟ لم يحصل هذا. والأمر إن كان المقتضى له موجود وليس ثمة مانع يمنع منه ولم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه غير جائز. يعني لو أن الأمر يجوز أن الصحابة يأتوا في وقت الجدب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستسقون به أو يطلبون منه السقيا، لو أنه جائز لفعلوه، فحيث لم يفعلوه والمقتضى موجود في جد وما في مطر وليس ثمة مانع يمنعهم، فدل ذلك على أنه غير جائز. ولذلك عمر خرج بالعباس قال كنا إن اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وقد مات نبيك وإنا نستسقي بعم نبيك، قم يا عباس فادعوا الله لنا، فدل على أنه بدعاء الرجل الصالح الحي. قال رحمه الله ولا استغاثت هناك، ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم تركوا في أعلاها قوة إلى السماء، وهي إلى الآن بقي فيها موضوع عليها مشمع على أطرافه حجارة تمسكه، وكان السقف بارزا إلى السماء، وبني كذلك لما احترق المسجد والمنبر 50 أو 600، وظهرت النار بأرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، وجرت بعدها فتنة الترك ببغداد وغيرها، ثم

بقيت إن شاء الله تبارك وتعالى حتى يعني نتفرغ لمجالس فقه الصيام من شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور الجهوتي عليه رحمة الله، فهذا موعدنا معها هذه السنة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والثبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.